بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه قراءة من كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى، يقرأها عليكم بلال الزعبي. سورة الذاريات، 71 بعد 100، قوله تعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التناثي في الظاهر، لأن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد. والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع، لأن أصلها مصدر ضاف فنقلت من المصدرية إلى الاسمية كما تقدم في سورة البقرة. سورة الطور، 72 بعد 100، قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين. هذه الآية تقتضي عموم رهن كل إنسان بعمله، ولو كان من أصحاب اليمين، نظرا للشمول المدلول عليه بلفظة كل. وقد جاءت آية أخرى تدل على عدم شمولها لأصحاب اليمين، وهي قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. والجواب ظاهر، وهو أن آية الطور هذه تخصصها آية المدثر. سورة النجم، 73 بعد 100، قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الآية الكريمة تدل بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في شيء، وقد جاءت آيات أخرى تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ربما اجتهد في بعض الأمور، كما دل عليه قوله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. والجواب عن هذا من وجهين: الأول، وهو الذي اقتصر عليه ابن جرير وصدر به ابن الحاجب في مختصره الأصولي، أن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، أي في كل ما يبلغه عن الله، إن هو أي كل ما يبلغه عن الله، إلا وحي من الله، لأنه لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. فالآية رد على الكفار حيث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القرآن كما قال ابن الحاجب. الوجه الثاني أنه إن اجتهد فإنه إنما يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد، وعليه فاجتهاده بوحي فلا منافاة. ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله له فيه، حيث قال: فأذن لمن شئت منهم. فلما أذن للمنافقين عاتبه بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالاجتهاد في الحقيقة إنما هو الإذن قبل التبين، لا في مطلق الإذن للنص عليه. ومسألة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وعدمه من مسائل الخلاف المشهورة عند علماء الأصول، وسبب اختلافهم هو تعارض الآيات في ظاهر الأمر. قال مقيده: عفى الله عنه، الذي يظهر أن التحقيق في هذه المسألة أنه صلى الله عليه وسلم ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه، كإذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم، وكأسره لأسارى بدر، وكأمره بترك تأبير النخل، وكقوله: لو استقبلت من أمري ما استدبرت الحديث، إلى غير ذلك. وأن معنى قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى، لا إشكال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق بشيء من أجل الهوى ولا يتكلم بالهوى. وقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، يعني أن كل ما يبلغه عن الله فهو وحي من الله، لا بهوى ولا بكذب ولا افتراء، والعلم عند الله تعالى. 74 بعد 100، قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه الآية الكريمة تدل على أنه لا ينتفع أحد بعمل غيره، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن بعض الناس ربما انتفع بعمل غيره، وهي قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. فرفع درجات الأولاد، سواء قلنا إنهم الكبار أو الصغار، نفع حاصل لهم وإنما حصل لهم بعمل آبائهم لا بعمل أنفسهم. اعلم أولا أن ما روي عن ابن عباس من أن هذا كان شرعا لمن قبلنا فنسخ في شرعنا غير صحيح، بل آية وأن ليس للإنسان محكمة، كما أن القول بأن المراد بالإنسان خصوص الكافر غير صحيح أيضا. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن الآية إنما دلت على نفي ملك الإنسان لغير سعيه، ولم تدل على نفي انتفاعه بسعي غيره، لأنه لم يقل وأن لن ينتفع الإنسان إلا بما سعى، وإنما قال وأن ليس للإنسان، وبين الأمرين فرق ظاهر، لأن سعي الغير ملك لساعيه، إن شاء بذله لغيره فانتفع به ذلك الغير، وإن شاء أبقاه لنفسه. وقد أجمع العلماء على انتفاع الميت بالصلاة عليه والدعاء له والحج عنه ونحو ذلك مما ثبت الانتفاع بعمل الغير فيه. الثاني أن إيمان الذرية هو السبب الأكبر في رفع درجاتهم، إذ لو كانوا كفارا لما حصل لهم ذلك، فإيمان العبد وطاعته سعي منه في انتفاعه بعمل غيره من المسلمين، كما وقع في الصلاة في الجماعة، فإن صلاة بعضهم مع بعض يتضاعف بها الأجر زيادة على صلاته منفردا، وتلك المضاعفة انتفاع بعمل الغير سعى فيه المصلي بإيمانه وصلاته في الجماعة. وهذا الوجه يشير إليه قوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان. الثالث أن السعي الذي حصل به رفع درجات الأولاد ليس للأولاد، كما هو نص قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكنه من سعي الآباء، فهو سعي للآباء أقر الله عيونهم بسببه بأن رفع إليهم أولادهم ليتمتعوا في الجنة برؤيتهم. فالآية تصدق الأخرى ولا تنافيها، لأن المقصود بالرفع إكرام الآباء للأولاد، فانتفاع الأولاد تبع، فهو بالنسبة إليهم تفضل من الله عليهم بما ليس لهم، كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين والخلق الذي ينشئهم للجنة، والعلم عند الله تعالى. سورة القمر 75 بعد 100، قوله تعالى فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، يدل على أن عاقر الناقة واحد. وقد جاءت آيات أخرى تدل على كونه غير واحد، كقوله تعالى فعقر الناقة الآية، وقوله تعالى فكذبوه فعقروها. والجواب من وجهين: الأول أنهم تمالؤوا كلهم على عقرها، فانبعث أشقاهم لمباشرة الفعل فأسند العقر إليهم لأنه برضاهم وممالأتهم. الوجه الثاني هو ما قدمنا في سورة الأنفال من إسناد الفعل إلى المجموع مرادا به بعضه، وذكرنا في الأنفال نظائره في القرآن العظيم، والعلم عند الله تعالى. 76 بعد 100، قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فيها أنهار من ماء غير آس الآية. سورة الرحمن 77 بعد 100، قوله تعالى يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. لا يخفى ما يسبق إلى الذهن من أن إرسال شواظ النار الذي هو لهبها، والنحاس الذي هو دخانها، أو النحاس المذاب وعدم الانتصار، ليس في شيء منه إنعام على الثقلين. وقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يفهم منه أن إرسال الشواظ والنحاس وعدم الانتصار من آلاء الله، أي نعمه على الجن والإنس. والجواب من وجهين: الأول أن تكرير فبأي آلاء ربكما تكذبان للتوكيد، ولم يكرره متواليا، لأن تكريره بعد كل آية أحسن من تكريره متواليا، وإذا كان للتوكيد فلا إشكال، لأن المذكور منه بعد ما ليس من الآلاء مؤكد للمذكور بعد ما هو من الآلاء. الوجه الثاني أن فبأي آلاء ربكما تكذبان لم تذكر إلا بعد ذكر نعمة أو موعظة أو إنذار وتخويف، وكلها من آلاء الله التي لا يكذب بها إلا كافر جاحد. أما في ذكر النعمة فواضح، وأما في الموعظة فلأن الوعظ تلين له القلوب فتخشع وتنيب، فالسبب الموصل إلى ذلك من أعظم النعم، فظهر أن الوعظ من أكبر الآلاء. وأما في الإنذار والتخويف كهذه الآية ففيه أيضا أعظم نعمة على العبد، لأن إنذاره في دار الدنيا من أهوال يوم القيامة من أعظم نعم الله عليه. ألا ترى أنه لو كان أمام إنسان مسافر مهلكة كبرى وهو مشرف على الوقوع فيها من غير أن يعلم بها، فجاءه إنسان فأخبره بها وحذره من الوقوع فيها، أن هذا يكون يدا له عنده وإحسانا يجازيه عليه جزاء أكبر الإنعام؟ وهذا الوجه الوجه الأخير هو مقتضى الأصول، لأنه قد تقرر في علم الأصول أن النص إذا احتمل التوكيد والتأسيس فالأصل حمله على التأسيس لا على التوكيد، لأن في التأسيس زيادة معنى ليست في التوكيد. وعلى هذا القول فتكريره بأي آلاء ربكما تكذبان إنما هو باعتبار أنواع النعم المذكورة قبلها من إنعام أو موعظة أو إنذار، وقد عرفت أن كلها من آلاء الله، فالمذكورة بعد نعمه كالمذكورة بعد قوله تعالى وله الجوار المنشآت الآية، وبعد قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الآية، لأن السفن واللؤلؤ والمرجان من آلاء الله كما هو ضروري. والمذكورة بعد موعظة كالمذكورة بعد قوله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان الآية، والمذكورة بعد إنذار أو تخويف كالمذكورة بعد قوله تعالى يرسل عليكما شواظ الآية، والعلم عند الله تعالى. 78 بعد 100 قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقوله تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم الآية في سورة الأعراف. سورة الواقعة 79 بعد 100 قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، يقتضي أنه لم يقسم بهذا القسم، وقوله تعالى وإنه لقسم لو تعلمون عظيم يدل على خلاف ذلك، والجواب من وجهين. الأول أن لا النافية يتعلق نفيها بكلام الكفار، فمعناها إذن ليس الأمر كما يزعمه الكفار المكذبون للرسول، وعليه فقوله أقسم إثبات مؤتنف. الثاني أن لفظة لا صلة، وقد وعدنا ببيان ذلك بشواهده في الجمع بين قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد مع قوله تعالى وهذا البلد الأمين. سورة الحديد 80 بعد 100 قوله تعالى ثم استوى على العرش، يدل على أنه تعالى مستو على عرشه عال على جميع خلقه، وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم يوهم خلاف ذلك، والجواب أنه تعالى مستو على عرشه كما قال بلا كيف ولا تشبيه استواء لائقا بكماله وجلاله، وجميع الخلائق في يده أصغر من حبة خردل، فهو مع جميعهم بالإحاطة الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فلا منافاة بين علوه على عرشه ومعيته لجميع الخلائق. ألا ترى ولله المثل الأعلى أن أحدنا لو جعل في يده حبة من خردل أنه ليس داخلا في شيء من أجزاء تلك الحبة، مع أنه محيط بجميع أجزائها ومع جميع أجزائها، والسماوات والأرض ومن فيهما في يده تعالى أصغر من حبة خردل في يد أحدنا، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى علوا كبيرا، فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته بل من حبل وريده، مع أنه مستو على عرشه لا يخفى عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا.